أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة فقال: ألا وهذا الزور؟ قال أبو عامر: قال قتادة، وهو ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق. وعن سعيد بن المسيب قال: خطب معاوية رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج قبة من شعر، قال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه زور. وفي رواية أنه خطب على المنبر وفي يده قصة من شعر، قال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال: إنما عذب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قال: قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لي لا ليتين. وحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في الزجر عن لبس المرأة شعرا يعني فوق شعرها، ولعن الواشمات والمستوشمات وغير ذلك. ذكرنا حديث من هذا الباب في الحديث السابق. ومن الأحاديث الأخرى حديث لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يذكره عنه سعيد بن المسيب، والحديث في الصحيحين، وفيه أنه قام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيده قبة من شعر أو قبة من خروق أو قصة من شعر، كأن أهل المدينة كان البعض من النساء يلبسن ذلك، تعمل شعر مستعار من خروق تكسر به شعرها، أو إن شعر مستعار من شعر غيرها. فأنكر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ما صنع أهل المدينة، وقام وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إن المدينة كان فيها علماء، فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في علماء من التابعين. وكأن لما حصلت الفتوحات وحصل ذهاب العلماء إلى الأمصار لتعليم الناس، قال علماء المدينة، فمعاوية أنكر على الموجودين كيف يسكتون على مثل ذلك، أن بعض نساء المدينة يتخذن الشعور المستعارة يلبسنها. فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال: إنما عذب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم. يعني بدأت نساء بني إسرائيل يلبسن الشعور المستعارة، يدلسن على الأزواج، فعذبنا بسبب ذلك، أن الله سبحانه تبارك وتعالى نزع منهم البركة، والله سبحانه سلط عليهم بذنوبهم من يذلهم بكفرهم بالله سبحانه، بنقضهم عهود الله ومواثيقهم، ببعدهم عن ربهم سبحانه، بعصيانهم أنبياء الله سبحانه، ومن ذلك أيضا هذه المعصية اتخاذ الشعور المستعار. باب آخر ذكره شارح المسند قال: نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. المرأة يحرم عليها أن تلبس أمام الناس، أمام الأجانب عنها، أن تلبس ثيابا تصف بدنها، والوصف إما وصف الحجم عظامها ولحمها أو يصف لون بشرتها، هذا كله حرام. المرأة تلبس بنطلون، تلبس ثياب محزقة ضيقة، هذا حرام على المرأة أن تلبس. فهنا في الأحاديث جاء حديث لأسامة ابن زيد بإسناد رجاله ثقات سوى رجل فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صديق صدوق، وفيه لين فيه لين، يعني احتاج لشاهد معه. وجاء شاهد في سنن أبي داود من حديث دحية الكلبي بنحو هذا المعنى، فالحديث يتقوى بالحديث الذي في سنن أبي داود. الرواية هنا اللي في الحديث أن أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، قبطية كثيفة. هنا ثياب القبطية ثياب من كتان كان تصنع في مصر هنا، فكلمة قبطية نسبة للقبط، يعني القبط اللي هم سكان مصر كانوا يسمون بذلك، ففرق بين الثياب وبين الناس في الوصف، فقال في الثياب ثياب قبطية، وقال في الناس يقول هذا من القبط، هذا من القبط. فالثوب اللي من الكتان كساه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال كانت مما أهداها دحية الكلبي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية، الثوب اللي بدته لك ما لبستوش ليه؟ فقال قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه أسامة إن هذا الثوب ثوب وإن كان من كتان بس ما هواش مش ساتر تماما، فعلى ذلك تجعل تحتها غلالة، والغلالة الشعار الثوب التحتي الذي تحت الدثار، فكأنه هذا سيكون دثارا ثوبا خارجيا تحته تلبس ثوبا آخر بحيث أنه لا تبدو حجم العظام، بأشد ثوب ضيق عليها كأن الثياب كان فيها شيء من الرقة تبدو منها مفاتن المرأة أو جسد المرأة. الرواية لسنن أبي داود فيها هو من حديث دحية كلبي نفسه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال اصضعها صدعين فاقطع أحدهما قميصة وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال مر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. هذا الجزء من الحديث اللي شاهد لما ذكرناه في قصة أسامة، إنه أمره صلى الله عليه وسلم أنه تلبس المرأة منه ولكن يكون تحته ثوب آخر، بحيث أن هذا الثوب قد يكون فيه رقة قد يكون يصف حجم عظامها أو بدنها، فقال مر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها لا يصفها. والوصف بمعنيين، إما يصف حجم جسدها زي الثوب الضيق اللي تلبسه المرأة، أو يصف لون لحمها أو لون جلدها، فعلى ذلك الإثنان ممنوعان في المرأة أنه يبدو منها ذلك. في حديث لأم سلمة هنا ساقه بإسناد ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لي لا ليتين، يعني لبس خمار على رأسها وكأن بتلف الخمار زي عمامة الرجال، فقال لفت في لفة واحدة فقط مش لفتين. هنا لما هتحط الثوب اللي على الخمار اللي على رأسها وهتلف لفتين هتشبه بعمة الرجل، وهنا لا يجوز المرأة أن تشبه بالرجل في لبس عمامة فوق رأسها، فقال لي لا ليتين هنا في الحديث، وإن كان إسناده فيه ضعف إنما المعنى جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي للنساء عن التشبه بالرجال والوعيد على ذلك واللعن على ذلك أن تتشبه المرأة بالرجل، فالتشبه في مشيته في هيئته في لبسه في عمامة الرجل في سراويل الرجل ونحو ذلك مما هو مختص بالرجال فالمرأة تتشبه به في ذلك، لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الأحاديث الصحيحة هنا في المسند حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السرود كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العداف، إلعنوهن إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنا نساء الأمم قبلكم. هنا الحديث حديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بشيء غيبي سيكون ما شافوش هو صلى الله عليه وسلم، لم يرى مثل ذلك، والآن هذا متحقق تماما هذا الذي يذكره صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يقول لنا سيكون في آخر أمتي في آخر الزمان كزماننا هذا الذي نعيش فيه سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السرود كأشباه الرحال، كأشباه الرحال. في رواية مذكورة بالجيم كأشباه الرجال، رواية كأشباه الرحال، فعلى تفسيرها بالجيم المعنى إنهم ما فهمش رجولة، ما فهمش رجولة، يسيبوا نسائهم يطلعوا في الشارع كاسيات عاريات، وما عندوش نخوة، ما عندوش شهامة، ما عندوش حمية يمنع المرأة من ذلك، ولعله يمشي يتأبط ذراع المرأة هي عارية بجواره والناس ينظرون إليه، ولعله يمر بها على المقاهي وغيرها وفرحان بهذا المنظر اللي يمشي فيه، فليس رجلا، هذا من أشباه الرجال، ليس رجالا. والمعنى الآخر كأشباه الرحال، كأشباه الرحال، وده جاءت روايات بهذا المعنى وذكرها بعض الحفاظ وصوبوا أنها بالحاء. هنا يركبون على السرود، السرج اللي يكون فوق الدابة والحصان فوق الحمار يركبه الإنسان يجلس عليه ليريحه عليه، يبقى هنا ما يتخذ فوق الدابة لراحة الراكب هذا السرود. ولكن هنا بيقول يركبون على السرود كأشباه الرحال، يبقى مش رحل، والرحل ما يوضع فوق الجمل، الرحل اللي هو الكرسي اللي فوق الجمل، دول كأنه بقى بيقول مش هيركبوا جمال، هيركبوا حاجة تانية أشباه الرحال، وده الحاصل في السيارات، ركوب الناس في آخر الزمان ما فيش ركوب رحال ولا جمال ولا خيل، ولكن يركبون السيارات، فهنا قال كأشباه الرحال. لو يقول لهم يركبون السيارات ما فهموش إيه السيارات، ركب العربية إيه العربية ما فهمهاش، ولكن قال كأشباه الرحال، فكأنه شيء منه صلى الله عليه وسلم بيان إن هيكون في يوم من الأيام مش هتبقى الركوبة هي هذه الدابة، ولكن هيخترعوا حاجات أخرى غيرها. طيب اللي هيركبون على أشباه الرحال دول هيعملوا إيه؟ قال ينزلون على أبواب المساجد، يعني يوصل بالسيارة بتاعته يوصل على باب المسجد ينزل للصلاة، وسايب مراته جوه السيارة كاسية عارية. أظن كثير تجد هذا الشيء، وخاصة في الجنائز، تلاقي في الجنازة جاية سيارات واقفة برا المسجد، نساء عاريات كاسيات، ويدخل الرجال يصلوا ما يظهروش إلا في صلاة الجنازة، وبعد كده ما حدش منهم يدخل المسجد. قال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. نساؤهم كاسيات يعني لبسه، اللبس بتاعها أشبه بالعري، لبس يصفها ويظهر عورتها. قال كاسيات عاريات، فكر نفسها كاسية وهي الحقيقة أنها عارية وليست كاسية، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، يعني أن المرأة فوق رأسها عاملة باروكة عالية أو عاملة رباط على الرأس بحيث مضخمة حجم شعرها، فكأنه القبة بتاعت الجمل، كأنه سنم بتاع الجمل فوق رأسها، كأسنمة البخت العجاف. إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلعنوهن فإنهن ملعونات. ولو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساؤهم، هنا لخدمنا نساؤكم نساءهم، معنى إيه؟ يعني لو أن الله عز وجل جعل أمة أخرى بعد أمة الإسلام كان أذل هؤلاء بأن جعلهم عبيدا للجائين من بعدهم، لخدمنا نساؤكم نساءهم، يعني كأنه لما لعنت بني إسرائيل، لما لعنهم الله عز وجل فجعلهم خداما لغيرهم وأذلهم عند فرعون وعند جنوده بعصيانهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك كل إنسان عاصي أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فصاحب المعصية يذله الله سبحانه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حيكون في أمته صلى الله عليه وسلم هذه المصائب، فلو كان ربنا حيخلق أمة ثانية بعده هذا لن يكون، لصارت هذه الأمة خداما للأمم الأخرى لو كان يخلق أمة، لكن لا يخلق، فالأمم كثيرة وموجودة في هذا الزمان، وصار المسلمون أتباعا لهؤلاء خداما عندهم. تجد المسلم يخرج من داره وهو عزيز، يسافر أوروبا يسافر أمريكا يشتغل خدام هناك، يغسل صحون يسيئ ماء حضانات يعمل مش عارف إيه في بلده، يتعزز ويذله الله عز وجل في غير مكانه، يتشبه بهؤلاء فأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالذي يتشبه بالكفار لن يرفعه الله عز وجل أبدا، ولكنه يذله. قال لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمن نساء الأمم قبلكم، زي ما نساء الأمم التي من قبلكم الله عز وجل جعلهم بجهادكم أنتم خداما لكم، فالله عز وجل لو جعل أمة بعدكم لجعلكم خداما لهم بسبب هذه المعاصي. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لا أراهما بعد. الحديث ده صحيح مسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من أهل النار ما شافهم صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر عنه عن هذين الصنفين بالوحي. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ده الصنف الأول. قال: نساء كاسيات، يعني لبس لبس، ولكن حقيقة لبس أنه يشف ويصف ما تحته، فهي عارية وليست كاسية. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هي مائلة زيغة بعيدة عن الحق، مميلة مغوية لغيرها، تضل وتضل غيرها، مائلة مميلة. قالوا: مائلات زائغات عن الطاعة، مميلات يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن في الزيغ عن الطاعة وعن الضلال، مائلات متبخترات في مشيتهن. المرأة تمشي متبخترة، تمشي تهتز، تلبس كعب عالي، تهتز شمالا ويمينا. وشوفوا النساء العصر، النساء في زماننا تلاقي المرأة فيها وقاحة، فيها بداحة، تمشي في نص الشارع، ويمكن البعض من النساء المحجبات تلاقي فيهم نفس الشيء، تمشي في نص الشارع تزاحم الرجال، تزنق ده، تتكلم بصوت عالي، يمكن نكون بنصلي تلاقي واحدة واقفة بتشتري خمار ولا حاجة بره وصوتها وصل لنا وإحنا أثناء صلاة الظهر أو العصر. ما فيش حياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تمشي في الطريق على جانب الطريق جنب الحيطة، تكاد أنها تحتك في الحيطة وهي تمشي، ما هيش في نصف الطريق. هذه السنة من نساء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعلهن. تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون أدب المرأة، كيف أنها تستخفي، كيف أنها لا تخرج إلا لحاجتها ولا تمشي إلا على قدر حاجتها، وإذا كانت تبقى واخدة جانب الطريق ما هيش في نصف الطريق، تمشي تزاحم رجال وتزنق في رجال، تعدي أمام الرجال فتفتن الناس، مهما تدعي أن هي لبسة وكذا، المرأة فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانبغي المرأة ألا تزاحم الرجال، تمشيش في نص الرجال، تمشيش مشية فيها جري أو فيها شيء يلفت من ينظر إليها. النساء الأصل فيهن الستر. يقول لنا هنا من معاني مائلات مميلات، قال: متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن وأكفالهن، أو مائلات يتمشطن المشطة الميلاء، مشطة البغايا. مشطة كان معروف في الماضي أن المرأة تتسرح تسريحة البغية، يعني حط خمار على رأسها لكن تبين حاجة من قصتها أو كده. الآن ما فيش كشف الشعر كله على بعضه، كان زمان البغايا على هذا الحال، انظروا الآن يقال إيه عن هذا الوضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: مميلات يرغبن غيرهن في تلك المشطة أو يفعلنها بهن كالكوفير وغيرها، أو مائلات يعني للرجال، تميل للرجال فتغوي الرجال، مميلات قلوبهن إلى الفساد بهن مما يدين من دينتهن. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا يدخلن الجنة، يقول الإنسان هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمرنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على كل إنسان مسلم، على كل امرأة مسلمة، أن يأمر الرجل أهله وأن يأمر بناته بطاعة الله سبحانه، وأن تأمر المرأة بناتها بطاعة الله سبحانه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاب بما أمر الله عز وجل به. الصنف الثاني مين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ورجال معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس. ورجال معهم أصوات، الصنف الثاني اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هو ما شافهم شو حيكونوا، رجال معهم أصوات كربيك يمشوا بها يضربوا بها الناس، يقصد الشرط وأعوان الشرط في ضربهم للناس ظلما في الطريق وغيره. قال: رجال معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس. من الأثار اللي جاءت أثر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وكان في منزله في الحل ومسجده في الحرم يعني في مكة، لما كان نازلا بمكة كان له منزلان، منزل في الحل ومنزل في الحرم، يعني شدة احترامه للحرم كان عامل لنفسه بيتين، بيت في الحل حيث يأتي به أهله ويضحك معهم ويلاعبهم، وبيت آخر في الحرم يختص بأنه للعبادة، فكأنه كان يعني احترامه أو شدة احترامه للحرم جعله أنه لا ما يكونش هو وأهله يعيشوا في المكان في الحرم وجامع أهله فيه، وإن كان هذا جائزا وليس محرما، ولكن هذا من أدب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال راوي الأثر عنه: فبين أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجال أو مشية الرجل، فقال عبد الله: من هذه؟ فقال الراوي عنه والهذلي قال: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل، يعني المرأة ماشية زي الرجال، ماشية بطريقة زيها زي الرجل، مش لبسها لبس الرجل، لا ماشية زي الرجل، ولكن متشبهة في الرجل إنه معلق قوس، الرجل يمشي علق سيف يعلق قوس، هي ماشية لبس لبسها لبس المرأة ولكن معلق قوس متقلدة قوسا، هنا الرجال هم اللي يمشوا بهذه الصورة مش النساء، فهذه المرأة ماشية كده زيها زي الرجل، ماشية بلبسها ولا متقلدة القوس. فنظر إليها عبد الله بن عمرو وقال: من هذه؟ فقالوا: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. فهنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا، ليس من أهل الإسلام، وهذا على وجه الزجر، على وجه الزجر مش معنى أنها كافرة، ولكن ليست على سنة أهل الإسلام اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي حديث لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، أن الرجل يلبس كلبس النساء هذا يحرم ولا يجوز، والنساء يلبسن لبس الرجال مش يحرم بس ده يحرم، وملعون المرأة اللي تشبه الرجل وملعون الرجل اللي يتشبه بالمرأة. يا ترى كم من الملاعين موجودين في هذه الأمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلاقي الرجل يحب ان هو يطلع ويمثل ويلبس لبس المرأة ويعمل نفسه سيدين ويعمل نفسه مش عارف ايه ويقف ويتشبه بالنساء وهو ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس، كثير ممن يتخنس في كلامه ويقلد النساء في طريقة الكلام أو في تكسره ومشيته، كذلك المرأة اللي تسترجل وتقلد الرجال في الكلام، تقلد الرجال في الحركة في اللبس، هذه ملعونة وهذا ملعون. إذا كانت أمة الإسلام فيها ملاعين، يطرح هننتظر نصر من رب العالمين؟ ما يجيش النصر إلا لمن أطاع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لابد المسلمين يرجعوا نفسهم ويرجعوا دينهم، شوف هم متمسكين بدين يستحقون عليه أن ينصرهم الله، أم أنهم تركوا دينهم واستحقوا اللعن فسلط الله عز وجل عليهم الأمم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.